بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن والاه. الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تم تجمعنا اليوم في هذه المناسبة الشريفة العظيمة لميلاد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمثله تماما هذا الذكر العظيم، الذكر الكبير والمأثور عن رسول الله. لو تأملنا مفرداته كلمة كلمة لوجدنا أنه ينضبط على حالنا اليوم تماما تماما تماما. حقيقة بما يؤدي إلى زيادة الإيمان، إلى الثقة بالله، إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى، إلى فهم الحياة، الفهم الصحيح، الفهم المنجي، الفهم الذي يؤدي إلى النور وإلى الهدى، الفهم الذي به ينال الإنسان رضا رب العالمين. بدون أن ينال رضا رب العالمين لا خير فيه، وبدون الفهم، بدون الفهم لا يمكن أن ينال رضا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صاحب هذه الذكرى العظيمة والمولد العظيم، النور، النجاة، الكمال، الهداية، الرحمة، هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قلنا النبي محمد، إذا قلنا ميلاد النبي، فهو ميلاد الحق وميلاد الخير وميلاد العدالة وما أحوجنا إلى العدالة، وميلاد المبادئ والقيم والأخلاق وما أحوجنا إلى الأخلاق، وميلاد الصفاء والنجاء، ميلاد الكمال، ميلاد العزة والكرامة وما أحوجنا إلى العزة والكرامة، ميلاد الحرية وما أحوجنا إلى الحرية. هذه مفردات الإسلام. إذا سئلنا ما هي مفردات الإسلام، ما هي مفردات الدين، ما هي مفردات القرآن، الإخوان الكرام تكلموا بارك الله فيهم وكتب أجرهم، كتب أجرهم بكلمات عظيمة بالغة مؤثرة، تحدثوا عن القرآن الكريم. إذا سألنا أنفسنا ما هي مفردات الدين، ما هي مفردات القرآن، ستكون هي هذه المسائل، ستكون هي المبادئ والقيم والخير والحق والعدالة والحرية والعزة والكرامة والعيش الكريم. بدون هذه المسائل لا يكون المتدين متدينا، ولا يكون المصلي مصلي، ولا يكون المسلم مسلم، لأن الله لا يرضى بأن يكون الإنسان همل لا قيمة له، لا يرضى بأن يكون الإنسان ضعيفا هينا، إنما هو يحب المسلم العزيز القوي الكريم. هذا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل قمة العلاقة بين الإنسان والرب، مثل قمة العلاقة بين المخلوق والخالق، مثل قمة العلاقة بين العبد والإله. هذه العلاقة التي ظهرت تماما، ظهرت ظهورا راسخا عميقا بينا في مسألة واحدة، بدونها لا يفهم الإنسان الدين ولا يفهم الإنسان الإسلام. هذه العلاقة ظهرت في توكل النبي على الله سبحانه وتعالى. ظهر الدين وظهرت الرسالة وظهرت شخصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في توكله على الله وثقته بالله. هذا التوكل وهذه الثقة لما جاء إليه جبريل عليه السلام لما بعثه الله بالرسالة قام في مجتمع جاهلي مطبق، يعني ما بيش ولا واحد يمكن أن يوافق على ما بيقول، ومع ذلك توكل على ربه ومشى في دعوته وتكلم بالحق. تكلم بالحق، الحق يعني الخير، يعني العدالة، يعني العزة، يعني الكرامة، يعني العيش الكريم، يعني الحرية. تكلم بهذا في وجه معظم أكبر طغاة العصر في ذلك الوقت، أبو جهل وعتبة وشيبة ومن شابههم. لم يخف، لم يتوانى، لم يقصر، لم يقل ما بش معي أحد أنا وحدي، بل قال معي ربي كما قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فبلغ رسالة ربه ونفذ أمر الله لما قال له فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لما قال له إنا كفيناك المستهزئين. لا إله إلا الله. التاريخ، طول التاريخ الإنساني يثبت أن الله هو المسيطر، أن الله هو القوي، أن الله هو العزيز، إن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قمة الفهم، قمة العمق، جوهر الدين، مكنون الدين، حقيقة الدين هي في أين الثقة بالله، أين التوكل على الله، أين العمل من أجل الله، أين النظر إلى الواحد الأحد العزيز الجبار المتكبر الذي لا باقي إلا هو ولا دائم إلا هو، الذي لا يتحول ولا يتغير ولا يزول. أما من سواه فتقلبه الأيام، أما المجتمعات فتذهب بها الأيام من يمين إلى شمال، أما الظروف والأحوال فتصعد وتسقط، تعلو وتهبط، أما البشر فإنهم لا يبقون على حال واحدة. والسعيد والذكي والفاهم والألمعي هو من يدرك هذه الحقيقة فلا يسقط مع الساقطين، ولا يدل مع الأدلة، ولا يهون مع الذين لا يرضى الله عليهم. يمسك على الحق ويمسك على الخير ويمسك على المبادئ والقيم بالنواجذ، يعض عليها ولا يتركها، يعرف أن الأمور لابد أن يكون الله هو المسيطر عليها وهو الباقي وما سواه فاني. إذا لم يتم فهم هذه الحقيقة واستيعاب هذا الجوهر، فما معنى الدين؟ ما معنى الصلاة؟ ما معنى الصيام؟ لا معاني لها، لأن هذه العبادات وهذه الشعائر تزكي الروح، والروح تمثل العلاقة بين العبد والرب، تمثل التقه بالرب بالإله. الحياة فانية والحياة تزول والأوضاع تتحول وتتبدل ولا يبقى منها شيء ثابت. قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل إنسان ألزمناه كتابه في عنقه ونخرج له طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بل الإنسان على نفسه مع بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره هذا القرآن جاء لنا يبين لنا كيف نسير كيف نعمل كيف لا نظهر كيف يجب أن نتمسك بالخير والحق والعدالة لا ننساق مع الريح لا نذهب مع الريح إن جاءت الريح إيمان قلنا إيمان إن جاءت الريح شمال قلنا شمال يبين لنا أن الإنسان مسؤول وجد لكي يكون مكلفا ولكي يكون مسؤولا منذ أن يبلغ 15 سنة مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة مسؤول عن كل قول مسؤول حتى عن طرفة العين مسؤول عن كل ما يمس حياته سيقف بين يدي الله ويسأل وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون إخوة الحق أبارك لكم هذا اليوم العظيم أبارك لكم من أعماق قلبي حضوركم أبارك هذه الوجوه الطيبة الطاهرة التي حضرت للاحتفال بهذا اليوم العظيم وبهذه المناسبة العظيمة ولا ثواب يستطيع الإنسان أن يقدمه إلا ثواب الله سبحانه وتعالى ثواب الله خير وأبقى أبارك للإخوة الكرام الذين عملوا من أجل إقامة هذا اليوم وهذا الاحتفال الإخوان جميعا الأخ زيد والأخ محمد مرتضى الأخ إسماعيل وأحمد الأستاذ قاسم الأستاذ شرف جميعهم الأستاذ طه الأستاذ بكيل الأستاذ حميد جميعا أنا لا أحفظ الأسماء جميعا من ذكرت ومن لم أذكر أقول لهم جزاكم الله جميعا ألف خير أثابكم الله وفقكم الله ثبتكم الله أدامكم الله على الحق والخير نور الله بصائرنا جميعا ووفقنا لما يحب ويرضى وتقبل منكم وتقبل منا وتقبل من جميع الحضور حضورهم ومشاركتهم واحتفالهم بهذا اليوم المبارك الطيب ولا حرمنا الله سبحانه وتعالى رضاه وعفوه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.